الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكن ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام وعلى آله وصحبه الطيبين الكرام. تميز المرأة المسلمة إنه موضوع من الأهمية بمكان، خصوصا في هذا الوقت الذي تحتاج فيه حصوننا المهددة من داخلها وخارجها إلى راعيات حكيمات وحارسات مستيقظات لأجل حماية هذه الحصون والذب عنها. المرأة المسلمة اليوم مستهدفة استهدافا عظيما لم تستهدف مثله من قبل في أي مرحلة من مراحل تاريخ هذه الأمة. إن المؤامرات التي تحاك اليوم حول المرأة المسلمة والمحاولات المتكررة التي تسعى إلى إجهاض الأحكام الشرعية المتعلقة بها وإسقاط فضيلتها وعرش عفتها، إنها اليوم وهي تتوالى عليها الهجمات من كل حدب وصوب، وسهام الأعداء لا ترحمها، وهجمات المنافقين لا تتوقف عليها، أختنا الصامدة تحتاج إلى مؤازرة. المنافقون أرباب الشبهات يغيرون عليها بالشبهات، وسهام أصحاب الرذيلة والشهوات تلاحقها من كل جانب، يريدون إخراجها لتذل وتهان. إنه مسلسل عجيب، إهانة المرأة المسلمة وإذلال المرأة المسلمة، صرفها عن القيام برسالة الوحي، حرفها عن الطريق الشرعي الذي أراده الله لها، إلهاؤها عن المهمة الأساسية التي خلقها الله من أجلها، تعريضها لجميع أنواع الإيذاء والتحرش، الإلقاء بها في أتون الشهوات والصراع النفسي الذي تتمزق فيه عاطفيا بالعلاقات المحرمة. إنها تحتاج إلى تزود بالحجج والبراهين، تحتاج إلى تقوية بالعلم الشرعي. إنها اليوم في أمس الحاجة إلى المساندة من الدعاة إلى الله وطلبة العلم وأهل الدعوة والقائمين بأمر الله. إن عليهم واجبا عظيما في نصرة أخواتهم. وإذا نظرنا إلى الصفات التي وردت في القرآن والسنة في المرأة المسلمة في تميزها، فإننا سنرى ذلك في عدد من المواضع من كتاب الله، ومنها قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله والله عزيز حكيم. ومن أولى الصفات في تميز المرأة المسلمة تميزها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاية للمؤمنين، لأن الله قال: بعضهم أولياء بعض. فأنت توالين الله ورسوله، أنت توالين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنت توالين سلف هذه الأمة، وأنت توالين علماءها، أنت تحبينهم، ترجعين إليهم، تتخذينهم قدوة، أنت تنصرينهم، أنت تدافعين عنهم. وقد تصاعدت أصوات الأعداء اليوم في القدح في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وتعالت أصوات المنافقين بالقدح في دعاة الإسلام الذين يذبون عن شريعة الله والأحكام. ولذلك فإن نصرتك لهم واجبة، وإن حقهم عليك كبير، فينبغي إذن أن تقومي بالمطلوب، وأن يكون أخذك بأقوال العلماء والدفاع عنهم في المجالس والمنافحة عن هؤلاء الدعاة الأخيار الذين يتعرضون اليوم للهجمة الشرسة من الأعداء، إن واجب الدفاع عليك كبير. وستجدين في المجالس المختلفة ممن يغير عليهم بالسهام، فالله الله في الوقوف بجانبهم والدفاع عن هذه الشريعة. هنالك اليوم من يريد أن ينال من الكتاب والسنة، وأنت الحارسة وعليك المسؤولية، فلا بد من الدفاع عن الكتاب والسنة. منهم من يريده نهجا آخر غير الكتاب والسنة، وأحكاما أخرى غير أحكام الشريعة، وولاؤك لله ورسوله وولاؤك لكتابه ودينه يفرض عليك تبني هذه الشريعة. أنت إذن تنافحين عنها ولا تريدين غيرها، وإذا اصطلمت نيران المعارك فأنت تقولين ماذا يقول الكتاب والسنة. مرجعنا إلى الكتاب والسنة، أين الدليل؟ الحق الذي ندين الله به هو هذا، لا نريد من زيد ولا عبيد ولا من دستور شرقي ولا غربي ولا من قانون أممي أو دولي، إن مرجعنا هو الكتاب والسنة، الكتاب والسنة فقط. وإن من الواجب في الولاء للمؤمنين الذي قال الله تعالى فيه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، القيام بالدفاع عن أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشعيرة العظيمة والذين يقومون بها اليوم يستحقون منا المساندة والتشجيع، وكذلك أن نعرف بأنهم حماة الأعراض الذين يقاومون الرذيلة ويدافعون عن الحق. وإذا كانوا بشرا فنتوقع منهم إذن أن يكون ما يكون من غيرهم من الخطأ، فما هو الموقف من الخطأ؟ لا بد أن نكون قوامين لله بالحق شهداء به ولو على أنفسنا، وكذلك أن نعدل وأن لا ننسى الحسنات، فإذا كان خطأ بجانب 100 صواب فهو مغتفر ولا شك، والذين يفعلون صوابا بجانب 100 خطأ فما هو الموقف منهم في الجانب الآخر؟ أولئك الذين ينافحون عن الرذيلة ويريدون جر المجتمع إليها. تحتاجين أن تحددي موقفك، أين تقفين؟ تقفين إذن مع دعاة الحق. إن أعداء الإسلام اليوم يشنون الغارات المتوالية على العلماء والمشايخ وطلبة العلم والدعاة، ونصرتهم واجبة عليك بمقتضى هذه الآية. ثم من صفات المرأة المتميزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فماذا فعلت في هذه الشعيرة العظيمة؟ هل تعلمت لكي تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر؟ هل أنت رفيقة فيما تأمرين به وتنهين عنه؟ هل أنت مقدمة للأولويات في هذه الفريضة العظيمة؟ هل أنت صبورة؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. إنه يوجد لدينا والحمد لله في هذا المجتمع نساء فاضلات خيرات، نساء عفيفات عالمات، نساء داعيات فاضلات. عندنا من هؤلاء كم كثير مع كيف طيب عظيم، ونريد الآن مؤازرة هؤلاء الداعيات إلى الله اللاتي يقمنا بإحياء القلوب بإذن الله، ويوجهنا هذه الشخصيات النسائية إلى طريق الحق. هن مستشارات في الخير، وهناك المحاولات لإيذائهن حتى بالصور المسترقة من الجوالات ونشرها، محاربة نفسية وشن الغارات. والمرأة تتأذى نفسيا أكثر مما يتأذى منه الرجل، وتتأزم نفسيتها بالكلام الذي يقال عنها كثيرا، ولكن الصبر واليقين واللجوء إلى الله والاحتماء به إنه الركن الشديد ولو خانتك أركانه. إذن وقوفك مع أخواتك الداعيات اليوم في خندق واحد ضد المنافقين من أعداء الإسلام، أعداء الله ورسوله، الذين يتبجحون بالمقالات، الذين يريدون الشر بالمرأة المسلمة، الذين يتظاهرون بنصرتها والحرية لها وإعطائها الحقوق، وهم في الحقيقة يريدون أن تكون في النهاية ألعوبة في أيديهم يستمتعون بها. إن هؤلاء أرباب الشهوات الذين لا يتقون الله في أعراض النساء ولا يخافون الله غيرة وإنما يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، كلام أحيانا يقطر من العسل ولكنه في الحقيقة يقطر من السم. إن التناصر والتعاضد واجب عظيم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: يتناصرون ويتعاضدون، كما جاء في الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأيضا فإنك في النصيحة للزوج والأولاد تعانين ما تعانين، فكم يوجد من زوجات خيرات عند أزواج لئام لا أخافون الله فيهن، فهي تصلي مواظبة وهو لا يصلي، وأحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، كثيرا ما يقطع الصلوات وينهاها أن توقظه لصلاة الفجر، العمل عنده أهم من الصلاة، يوصيها أن توقظه للعمل وينهاها أن توقظه للصلاة، وعنده أن نومه ولعبه وسهرته وأكله وشربه أهم من صلاة الجماعة. ولذلك فإن عليك الصبر، وأنت تقولين: لدي ولد مراهق لا يصلي، لقد أتعبني كثيرا، أمره بالصلاة فيعصيني، أمره بالخير فيخالفني. تقولين: ماذا أفعل مع هذا الولد عاندني، لقد أصبت بالسكر والضغط من جراء أفاعيله التي وصلت روائحها في الفضيحة إلينا، نحن أهله كنا مستترين بستر الله، فجاء هذا الولد العاصي لكي يعمل هذه الأعمال الشنيعة التي ألحقت الضرر بأسرتنا وسمعتنا، عندنا بنات نريد لهن أزواجا، وإن هذه السمعة التي كونها هذا المراهق الطائش تكاد أن تودي بأهل البيت عموما. وأحيانا يتساءل المرء: ماذا عسانا أن نفعل مع هذا المراهق؟ هل هو قسم الأحداث أم هي الشرطة؟ أين نذهب؟ أعيتنا الأمور. وإذا كان الأب مضيعا تورطت الأم المسكينة وعلى رأسها كل الأحمال، وهي تنوء بالأثقال لا تدري ماذا تفعل. لها الله، لك الله أيتها المرأة المسلمة الأم الزوجة وأنت تعانين. نعرف أن هنالك معاناة شديدة اليوم في هذا الزمان، زمن الفتنة، ولكن إن مت على هذا لقيت الله وأنت قائمة بالواجب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في البيت منكرات عظيمة اليوم، هذه القنوات الفضائحية تبث سموما، ومواخير الفساد تتوالى من خلال هذه القنوات الهابطة، فتيان وفتيات، هذه الموضة في هذه الأكاديميات والمسلسلات، بنات وشباب في ريعان العمر وزهرة الشباب يخرجنا ويخرجون في الفيديو كليب، في الأغاني، في المسلسلات، في أنواع البرامج التي يطلقون عليها تلفزيون الواقع. ما المقصود منها؟ إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. ما المقصود منها؟ تخريب الفضيلة. ما المقصود منها؟ إيجاد قدوات لأبنائنا وبناتنا غير الصحابة والصحابيات. ما المقصود من هذا؟ إيجاد خط في المجتمع لأجل الرذيلة. والله إنها لمعاناة، حتى خرج آلاف من الشباب والفتيات قريبا من جامعات الإسكندرية يطالبون بإيقاف مسلسلات الرذائل التي دمرت الأسر، دمرت نفسيات الشباب، وهم يقولون: ألسنا بشرا؟ كيف نتحمل أكثر من هذا؟ إن هذه الفتاة المتبطحة على ذلك الشاب في هذا الفيديو كليب إنه قد آذى كثيرا وأضر بالفضيلة، ونقل الكثيرين والكثيرات من معسكر أهل الفضيلة إلى معسكر أهل الرذيلة. إلى متى؟ حتى متى تبقى هذه قنوات الأغاني بهذا الفيديو كليب تبث ما تبث، وبعد ذلك وحتى متى نبقى في نير هذا الشر المنتشر؟ ولكن لا خيار لنا إلا المقاومة، لا خيار لنا إلا المواجهة، لا خيار لنا إلا استمرار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن نعلم أن هناك بان واحد وألف هادم وراءه، ولكن حسبنا أن نلقى الله ونحن في مهمة المجاهدة والصبر. قال الله تعالى في صفات أيضا المؤمنات: مع المؤمنين ويقيمون الصلاة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. والمرأة المسلمة تحافظ على صلواتها، وهي تقول: لا أكاد أنتظم في صلواتي وأبدأ بالاستمتاع بها حتى تفاجئني الدورة الشهرية التي تقطع الصلاة علي، وإذا انتهيت منها وأنا لا أصلي في أيام الدورة إذا بي أجد صعوبة في الالتزام بها مرة أخرى، فلما أتعود عليها وأرجع إلى الاستمتاع بها جاءني ما بعدها. إنها مجاهدة فريدة لا يحس بها الرجال ولكن تحس بها النساء جيدا. إن هذه المرأة المسلمة التي تنتظم في صلواتها ومع التعب والإرهاق الذي تواجهه يوميا، وخصوصا إذا كانت حاملا أو كانت مرضعا، إنها وهي تحاول الانتظام في الصلوات يأتيها الشيطان لينيمها فرضين متواليين أو ثلاثة لتستيقظ بعده تقضي، وهي ترى الجدول اليومي المزدحم في البيت، أولاد يأتون من المدرسة لا بد أن يكون الغداء جاهزا، وكذلك الزوج سيأتي، ملاحقة الأولاد، متابعة الزوج، وضع الطعام، أذن العصر. سبحان الله، صلاة الظهر عند كثير من النساء قبل العصر بدقائق، وأحيانا يؤذن العصر ولم تصلي الظهر. ولذلك أوصي النساء بصلاة الظهر خاصة بعد دخول وقتها، في أول دخول قبل أن يأتي الأولاد والزوج، وهكذا تقيم المرأة صلاتها وهي تحافظ على النوافل أيضا. وعندما تقيم الصلاة فإنها تعلم جيدا أحكامها ولا تنازع الشريعة فيما جاءت به، وأن تن على علم بما حصل قريبا من تلك المرأة الجاهلة التي أرادت أن تصلي إمامة وخطيبة يوم الجمعة بالنساء والرجال، ويكون ذلك شاهدا واضحا على أن شهادة الدكتوراه بغير تقوى لا تساوي شيئا. شهادة الدكتوراه بغير اتباع السلف هي حبر لا قيمة له، شهادة الدكتوراه بغير اتباع السنة والرجوع إلى العلماء وبال على صاحبتها. وهكذا كانت تلك الدكتورة التي نازعت الشريعة في أحكامها وأبت إلا التمرد، ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، فإذا فضل الله بأمور الرجال على النساء كما جعل عقد النكاح في يد الرجل وجعله في الشهادة والميراث والعقيقة والدية ضعف المرأة، فإن المرأة لا تتسخط على أحكام الشريعة بل هي راضية. وعندما تأتي الشريعة بأن صلاة الجمعة واجبة على الرجال غير واجبة على النساء، وأن من صفات الإمام والخطيب الذكورية، وينص العلماء على أن الإمام والخطيب هو من الرجال، فإن المرأة المسلمة لا تفكر نهائيا أن تنازع الرجال في هذا. إن المنافقين يقولون لها: أدخلي في كل شيء، نافسي الرجل في كل شيء. ما معنى في كل شيء؟ ولماذا حث النساء على مصادمة الرجال؟ أليست الشريعة تريد أن تكون المرأة والرجل في أدوار تكميلية مع بعضهما البعض؟ ليست العلاقة في الإسلام بين المرأة والرجل علاقة تصادمية، فهي تريد أن تشده عن المنبر لتصعد مكانه، وأن تنحيه عن المحراب لتقوم مكانه. كلا، هي تعرف أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الرجل ما لم يوجب عليها، في الجهاد والسفر بغير محرم، أما هي لابد لها من محرم، ولكن رضاها بقضاء الله وقدره ربما لا يقل أجرا عن الأعمال التي تعملها. ولذلك أذكر النساء أخواتي وبناتي بأن رضاهن بقضاء الله وقدره في الأحكام، وعدم منازعة الرجال ما فيما جاءت الشريعة باختصاصهم به، أن هذا من أفضل الأعمال القلبية التي تقوم بها المرأة، الرضا بالشرع. هي لا تقول لماذا فضل الله الرجال علينا بكذا، لماذا شرطت الشريعة كذا، لماذا لم تجعل الشريعة للنساء حقا في كذا، لماذا لم تجعل الشريعة دية المرأة مثل الرجل. إن المرأة المسلمة لا يمكن أن يخطر ببالها الاعتراض على الشرع أبدا، بل هي إذا نظرت في الشرع عرفت الحكمة فيه والمصلحة، وأن هذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. وهم يريدون اليوم تجرئة المرأة على الشرع وأن تعترض على الشرع وأن لا ترضى بالشرع، يريدونها اليوم أن تنازع الله في الحكم. ولذلك فإن الذكية الحصيفة لا تروج عليها هذه المؤامرة، ولا يمكن أن تنجر في مثل هذه المعركة الخائبة الخاسرة بين لواء الرحمن ولواء الشيطان. الشبهات التي تلقى اليوم للمرأة المسلمة وطعوم إبليس كثيرة في الصحافة وغيرها، ولكن المرأة المسلمة تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له وإن كادوا ماذا كادوا؟ أن يحرفوه عما أنزل الله إليه، عن الذي أوحينا إليك، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فإذن أنت تخافين على نفسك جدا أن يصرفوك عما أنزل الله إليك وأن يزحزحوك عن شرع الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمن على نفسه من مكر الكفار، وكان يلتجئ إلى الله، ولذلك حماه الله ووقاه من شرهم. وأنت أيضا ينبغي أن لا تثقي إلا بالله تعالى. وبعض النساء قد تقتنع بالشبهات، تقتنع بما يلقيه هؤلاء، تقرأ في جرائدهم ومجلاتهم ومقالاتهم وتسمع أطروحاتهم، وبعضهن قد يكون فيها شيء من غفلة أو جهل فتنساق وراء هؤلاء الدعاء إلى أبواب جهنم. ولكن أنت على حصافة وفطنة إن شاء الله، ولن يكون انسياقك وراء هؤلاء، بل نريد أن نسمع صوتك وأن نرى قلمك بين أخواتك رافضا لكل شيء يخالف الشريعة. ولقد أثلج صدري ما قرأته بالأمس من قيام عدد من نساء السلك التعليمي من الدكتورات وغيرهن بالرد على تلك المرأة المجرمة التي أرادت الإحداث في الدين وخطبت الجمعة لا مرحبا بتلك الخطيبة، ووراءها ولله الحمد شرذمة قليلة لم تجد حتى مسجدا يؤويها. فأين ذهبنا؟ إلى الكنيسة، وهذا هو المكان اللائق بهن المتمردات على شرع الله، إلى كنيسة ليقمن صلاة جمعة، وبعضهن بلا حجاب وبحجاب يغطي نصف الرأس والشعر طالع، ورجل بجانب امرأة. تبت تلك الأيدي وخابت تلك الأنفس، وبئس ما فعل القوم في صنيع إبليس الذي زين لهم أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. أيتها الأخوات الفاضلات، إن من صفات المرأة المسلمة في تميزها أنها تؤتي الزكاة طيبة بها نفسها، فهذه عندها إرث، وهذه عندها رواتب، وهذه عندها حلي أموال ونقد وأصناف فيها زكاة، بل هي تذكر إخوانها من الذكور بإخراج الزكاة عن الأراضي المعدة للبيع من إرث الأب، تذكر إخوانها بإخراج الزكاة عن أموال المحلات وما فيها مما يعد للبيع وأموال الشركات والمؤسسات وهي شركة فيها، لأنها تريد تطهير المال فعلا. إنني أعرف من بعض الأخبار عن أولئك المتدينات التي يرفضن أن يقترض إخوانهن بالربا، لا يريدن معاملات ربوية، فهي شريكة مع إخوانها لكنها دائمة التذكير وتتبرأ إلى الله من أي قرش يدخل بالحرام أو يقترض بالحرام أو يصرف في الحرام، لأن تلك المرأة كانت تذكر زوجها وهو يخرج للعمل بأن أي جسد نبت من سحت فالنار أولى به، وأنها وبناتها غنيات عن كل قرش محرم. وكذلك من تميز المرأة المسلمة أنها تطيع الله ورسوله، الطاعة التي ليس فيها اعتراض، الطاعة التي فيها مسارعة، الطاعة التي فيها تنفيذ، الطاعة التي فيها عمل، إنها طاعة لا اعتراض ولا تسويف ولا تأخير. الأمر يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف، الأمر على الفور لا بد من تنفيذه فورا. إن مما يميز المرأة المسلمة أيضا ما ذكره الله تعالى في كتابه بقوله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. كم صفة ذكر؟ ثلاثة: صالحات، قانتات، حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات من النساء، هذا الصلاح، هذا الصلاح الذي نريد، الصلاح ضد الفساد. امرأة صالحة مصحفها على سجادتها، ما أن تفرغ من صلاة حتى تشرع في التلاوة، وتفرغ من تلاوة حتى تشرع في الصلاة، مع القيام بأوامر الله الأخرى. والحقوق، حقوق الزوج، حقوق الأولاد، حقوق الأقارب، حقوق الجيران، حقوق الإخوة والأخوات، حقوق الأرحام، الحقوق. أهلك من كان قبلنا الشح. ما هو الشح؟ منع الحقوق. وإن لأخواتك في الله حقوقا كثيرة في حفظ سمعتهن والذب عن أعراضهن ومشاركتهن في الخير ومعاونتهن على الطاعة، وتعاونوا على البر والتقوى. أيتها الصالحات حضرتن الدروس والمحاضرات، أيتها الصالحات لبستن الحجاب كما أمر الله، أيتها الصالحات إن الله عطف على الصلاح صفة القنوت فقال: فالصالحات قانتات. إنها صفة عظيمة، وهي الطاعة لله وطاعة الأزواج بعدها. قانتات، القنوت الطاعة، يا مريم اقنتي لربك، قيل في التفسير قانتات مطيعات لأزواجهن، فهي لا تتبرم منه ولا تتمرد عليه ولا تتعالى عليه ولا تستكبر، وإنما هي متواضعة لزوجها كأنها خادمة عنده، فهي تتذلل له ولا تتكبر، وقد تكون أعلى منه نسبا وأرفع منه شهادة وأكثر منه مالا، وعائلتها أرقى من عائلته، ومع ذلك تجاهد نفسها ألا تتكبر عليه. ألا يوجد نساء من عائلات راقية ربما تزوجنا رجالا من أسر في المستوى أقل، حتى في مستوى النظافة يوجد ذلك، ومع ذلك فهي تصبر عليه. هذا الرجل الذي يأتي من خارج البيت منهكا، كان في الشمس، كان في العمل، مع الحركة والذهاب والمجيء قد صارت ثيابه مبللة بالعرق، فهي لا تتأفف منه ولا تأنف، وبكل لباقة تحثه على الاغتسال وعلى التطيب، إنها تعينه على ما تريده، ويكون ذلك بأسلوب حكيم ورفق عظيم. هذه المرأة الصالحة القانتة ربما يؤذيها زوجها، لكنها لا تتعامل معه واحدة بواحدة وتقول منعتني من كذا سأمنعك من كذا، وعقوبة لك لا غداء اليوم ولا فراش. كلا، إنها لا تقابل معصيته فيها بمثل طاعة الله فيه، قد يعصي ربه فيها ولكنها تطيع الله فيه. وأيضا قال الله عز وجل حافظات للغيب، قال ابن كثير رحمه الله أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله، وقوله بما حفظ الله أي المحفوظ من حفظه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. رواه ابن جرير بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. حافظات للغيب بما حفظ الله، ونعم تلك المرأة تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، فلا يمكن أن ترتكب حراما أو تخون الزوج، وكذلك تحفظ ماله فلا تنفق منه بغير إذنه، ولا تأخذ منه خلسة بلا حاجة، وإنما تتعاهد له ماله لئلا يضيع، فتراها تحثه على الاقتصاد في الإنفاق، تراها تجمع ماله المبعثر في البيت، هذه 10 وهذه 5 وهذه 50 وهذه 100 مرمية هنا وهذا وهذا، إنها حافظة لماله. وكذلك لا تترك الأكل لتصيبه العفونة، ولا تسرف حتى في مواد التنظيف لكي تحفظ مال الزوج، إنها لا تريد إفلاسه وإنفاق راتبه قبل نهاية الشهر، بل إن بعض النساء توفر لزوجها مالا مما يعطيها في مصروف البيت، فإذا ضاقت به الأحوال أخرجت له المبلغ، قالت هذا مما وفرته مما كنت تعطينا إياه. سبحان الله، وفاء النساء عظيم. وفي المقابل أزواج مضيعون، فهي لا تسرف في مشتريات البيت، ولا تريد أن تعبئ العربة في البقالة لكي تجعله ينفق المبلغ المعلوم فينفد راتبه قبل نهاية الشهر بمدة، بل ربما تنكر عليه هي بعض الإسراف وتنفق باعتدال، بل إن بعض الزوجات من وفائها تقرضه بل تهبه، لقد اشترت له سيارة وربما خادعها زوجها واستغل طيبتها في دفع فواتير الماء والكهرباء والهاتف وراتب السواق والخادمة وإيجار البيت وأقساط السيارة وأقساط بناء البيت، وهي تدفع وتدفع، ثم يذيقها مرارة وعذابا، وربما تزوج عليها من مالها الذي أخذه منها، وهذا أقل مما يفعله البعض، بل لا مقارنة عندما يصرف من مالها على نفسه بالحرام ثم إن بعض هؤلاء الأزواج الذين هم من أهل الغدر والخيانة يأكلون أموال زوجاتهم فيهمها أنها شريك له في البيت ثم يسجله باسمه ويقول ليس لك شيء، ويقترض منها الأموال ثم يقول ليس لديك إثبات اذهبي واشتكي. والغدر والخديعة في النار، ولكل غادر لواء يوم القيامة يوضع عند أسته ويقال هذه غدرة فلان. وهذا النوع من أكل مال الزوجة بالباطل ستأخذه من حسناته يوم القيامة أو يوضع على ظهره من سيئاتها. فلتبشر من أكل زوجها حقها، إن الله عظم حق الزوجة المالي في هذا المهر، ونهانا معشر الرجال عن أكل شيء منه. إذا أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه يا أيها الرجال؟ تأكلونه بهتانا وإثما عظيما في بطونكم. إن عملية الجحد التي يقوم بها بعض الأزواج خطيرة جدا في هذا الزمان، زمن ضياع الأمانة. إن من المفترض أن يكون هناك وئام، وأن تكون الشراكة حقيقية. إنهما يبنيان بيتا للأولاد، للأسرة، للجميع، ولا تسأله عن شيء أخذه ولا يسألها عن شيء أخذته، والأمور تمشي بالسكينة والاقتصاد والتسامح والتغافر والتعاون. لكن مع الأسف في بعض الأحيان يضطرها لإخراج البطاقة الائتمانية في المطعم لتدفع هي، ويقول أنا ما عندي. إن بعض هذه الأشياء دناءة حقيقة، فماذا تفعل الزوجة؟ تصبر، لها أن تطالبه ولها أن ترفع الأمر إلى القاضي. نعم، أليس ذلك من حقها؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولكنها تقول لأجل أولادي، لأجل بيتي، لأجل سمعتنا، ولا شيء يضيع عند رب العالمين، ومهما فقدت أو أخذ منك فسوف يأتيك عاجلا أم آجلا. وإنني أريد أن أهمس في أذني أختنا الموظفة وأقول لا شك أنها عند خروجها من بيتها يفوت شيء من الاستمتاع للزوج، فإنها تعود متعبة كالة ليست كمثل النشيطة التي تقوم من نوم لخدمة زوجها وهي في البيت. وهذه الموظفة يأتيها المال، فقيامها بمساندة زوجها فيه حكمة عظيمة، فأعطه ولو لم يطلب، فإن في ذلك تسكينا لنفسه. وكثيرا ما تثور النفوس، نفوس الرجال الأزواج على النساء الموظفات، والعاقلة قد تدفع من مالها لإسكات ذلك اللسان والذب عن عرضها ومنع وصول الفضائح إلى بيت أهل الزوجين. الحياة ابتلاءات، ولا تواجه إلا بالصبر والحكمة وتنازل الإنسان عن بعض حقه ليهدأ من حوله، حكمة عظيمة. ومن سمات المرأة المسلمة ومما يميزها عمل الصالحات، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا وعد من الله تعالى لك إن عملت الصالحات واتبعت كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، وكان قلبك مطمئنا بالإيمان، أن الله عز وجل سيكتب لك حياة طيبة. إنها حياة بعيدة عن المنغصات والهموم والغموم، إنها بعيدة عن الانهيارات النفسية والاضطرابات العصبية والعقلية، إنها حياة بعيدة عن شبح الانتحار وهاوية قتل النفس التي يقع فيها عدد من النساء في الظروف الصعبة، بل إن من المصيبة أن نرى أن الانتحار كان بسبب المعصية، هجرها عشيقها تلك الفتاة فعمدت إلى الانتحار، ذهب إلى غيرها فعمدت إلى الانتحار. سبحان الله، اتباع المعصية بالمعصية، وأي معصية؟ إنهاء الحياة إلى جهنم وبئس المصير، ما هذا؟ لكنها نتيجة العلاقات المحرمة، علاقات لا تثبت، العلاقات المحرمة لا تثبت. ويوم من الأيام سيمل ذلك العاصي هذه العاصية ويتركها إلى غيرها، لن تستمر العلاقة والله، فلا بد أن تنقطع يوما ما، وتقطعت بهم الأسباب. ولهذا فإن المرأة المسلمة تنأى بنفسها عن أي علاقة محرمة، لا تريد مطلقا أن تدخل في ورطة من هذه الورطات، فإن ربها سبحانه وتعالى يغار، والله يغار أن تنتهك حرماته. فالله الله في علاقاتك يا أيتها الفتاة، انظري حتى من النساء من تؤاخين، إنه دين، وليست العلاقات هنا علاقات عشقية ولا عاطفية ولا علاقات إعجاب وتعلق قلبي مفسد، وإنما أخوة حقيقية في الله للداعية المصلحة، لطالبة العلم الفاضلة، للصالحة القانتة، ولمن تعمل الخيرات بإذن ربها. هذه الحياة الطيبة التي وعد الله بها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إنها حياة طيبة. الحياة الطيبة حرمها كثيرون اليوم في هذه الأزمان، إنهم يأخذون الحبوب المهدئة ويراجعون العيادات النفسية، إنهم يحتاجون حاجة ماسة إلى النوم، لكن لا يأتيهم إلا بالمنومات. أما أنت إذا عملت صالحا وأنت مؤمنة، فالله يجعل لك حياة طيبة ونوما هانئا وعيشا رغيدا، والله شكور. ولا يمكن أن يقابل عباده وإماءه وهم يشكرونه، لا يمكن أن يخيب سعيهم ولا أن يضل أعمالهم، بل سيهديهم ويصلح بالهم. أصلح الله بالنا وبالكن أجمعين. ثم وصف الله النساء في كتابه بصفات بها تتميز المؤمنات، فمنها الغفلة عن الشر، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هل معنى غافلة أنها تجهل طرق الشر؟ هل معنى غافلة أنها لا تميز بين الخير والشر؟ كلا، الغافلة الغافلات الغافلات عن الفواحش. قال ابن كثير رحمه الله، قال في تفسير الجلالين: الغافلات عن الفواحش بأن لا يقع في قلوبهن فعلها. سبحان الله، لا تخطر ببالها الفاحشة، هذه الغافلة الممدوحة، لا يخطر ببالها الزنا، ولا هي مما يفكر في مثل هذه الأمور، بل إنها عفيفة، وما في نفسها طيب، وأفكارها طيبة، وإذا سرحت في شيء ففي طاعات أو مباحات، لكن أن تفكر بالحرام، إنها لا تفكر بالحرام. والتفكير بالحرام خطير، لأن الخاطرة تجر إلى الفكرة، والفكرة تجر إلى الإرادة والهمة والعزيمة والفعل للمعصية. ولذلك معالجة الخواطر أسهل من معالجة الأفعال، فليكن ما يخطر ببالك طيبا. ومن صفات النساء في القرآن التي تميزهن قال تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ما هي هذه الصفة؟ ومن هن الطيبات؟ الطيبات من النساء. الطيب عكس الخبيث، وهو معلوم، معلوم معناه. إنها طيبة قولا، طيبة عملا، طيبة نفسا، طاب ممشاها، طاب لسانها، طابت أذنها عن الحرام، طابت عينها عن النظر إلى الحرام. إن نفسها طيبة، إن كلامها طيب، إن صحبتها طيبة، إن أفعالها طيبة. ومما ذكره الله أيضا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. صفات عظيمة تتميز بها المرأة المسلمة. قال ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات، وغيرة منه لأزواجهن، وتميز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، قال في تفسير الجلالين: عما لا يحل لهن نظره. ويحفظن فروجهن، قال عن الفواحش كالزنا وما يؤول إليه من نظر أو غيره. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه، كالرداء الذي يجلل الثياب وما يبدو من أسافل الثياب. العباءة إذن التي تلبسينها لا يمكن إخفاؤها، لباس لا يمكنك إخفاؤه. وعندما تصعد سيارة أو درجا ربما يظهر أسفل الفستان من تحت العباءة، ما قصدت إظهاره. هبت ريح كشفت شيئا، ما قصدت إظهاره. إذن لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها رغما عنهن. قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أي على نحورهن وصدورهن، ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية اللائي كن مسافحات بصدورهن وأعناقهن وذوائب شعورهن. فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن. والخمر جمع خمار، وهو ما يغطى به الرأس وما يسميه الناس بالمقانع، وكذلك تغطية الوجه لأن الزينة معظمها فيه، وبه تميز المرأة الجميلة من القبيحة، وإليه ينظر الخاطب عند الخطبة. هذا الوجه معلم الجمال في المرأة ومجمع الحواس الشريفة من النظر وغيره، إنها حرية بتغطيته عن الرجال الأجانب. من الصفات العظيمة أنها لا تستثير شهوة الغير بعملها، كما قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال ابن كثير رحمه الله: كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوتها ضربت برجلها الأرض، فيسمع الرجال طنينة، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان الشيء من زينتها مستورا فتحركت برجلها لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النيل. المرأة المسلمة لا تشابه نساء أهل الجاهلية، هؤلاء الذين اليوم يريدون أن يظهروا في كل شيء، عروض الأزياء على الدعايات والإعلانات، جعل المرأة في كل شيء، الزج بها في كل شيء، إخراجها من البيت لخلطها بالرجال، جعلها تخلو بالرجال سكرتيرة لتعمل مضيفة على الطائرات، ورأس وما بين رأسها ورأس الرجل شيء وهي تقدم له الضيافة مبتسمة، هذا هو الأتيكيت وهذا هو البروتوكول، وتلامس يده يدها وهي تقدم له فنجان القهوة. وعجبا، أهذا ما يريدونه بالمرأة المسلمة؟ وهي تشتغل صيدلية مناوبة في الساعة الثانية ليلا إذا دخل الصيدلية رجل أجنبي، هذه الصيدلية المناوبة فقط. ما معنى هذا؟ الزج بها في كاونتارات الانتظار ومكاتب الاستقبال، عن يمينها رجل وعن يسارها رجل، وهي تخاطب آخر بالهاتف ورابع واقف فوق رأسها أمام هذا الركن في الاستقبال. ما معنى هذا؟ اجتماعات مختلطة، دورات تريد الشركة أن تعملها، لماذا تتكلف دورة للرجال ودورة للنساء؟ الحل عندهم للتوفير المالي الخلط بينهما. ما معنى الزج بالمرأة المسلمة في كل شيء ويقال اخرجي لتثبتي جدارتك، نافس الرجال، انتبهوا أيها الرجال، إن المرأة قادمة. قادمة إلى أين؟ قادمة إلى أين؟ لابد أن نسأل أنفسنا سؤالا جيدا، ما معنى هذا؟ ولمصلحة من؟ ولأي شيء يفعل؟ وما هي نتيجته؟ ما هي عاقبته؟ ربع المجتمع العربي الشباب اليوم والفتيات، الربع 25% مصابون بالأمراض الجنسية، كذا تقول الإحصاءات، ومن جميع الأنواع، من جميع الأنواع. العلاقات المحرمة نسبها إلى 50% من الطالبات يقيمن العلاقات. كاميرات جوال تنقل، وبعد مدة وجيزة سيأتينا الجيل الثالث من الهاتف الذي يبث مباشرة، فتنقل الأصوات والصور المتحركة مباشرة. لن نحتاج إلى أجهزة بث مباشر للقنوات الفضائية، لأن الجوالات ستقوم بالمهمة وستنقل مباشرة من جميع المواقع. تقول المرأة المسلمة المسكينة، ماذا أفعل في الكلية؟ ماذا أفعل في المدرسة؟ ماذا أفعل في الحفلة؟ أتغطى دائما؟ ماذا أفعل؟ في أي لحظة ممكن تنقل صورتي؟ في أي لحظة ممكن تلتقط؟ ماذا أفعل؟ شيء فظيع رهيب أتتنا به هذه التقنية. المرأة المسكينة المستورة المسلمة لم تعد آمنة اليوم في أي مكان تذهب إليه، لكن كما قال الله، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهن والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كوني صادقة، كوني صابرة، كوني خاشعة، كوني متصدقة. لقد تلاحقت الأسورة والأقراط والقلائد على ثوب بلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقنا يا معشر النساء، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. توالت التصدقات وتوالت الصدقات بأعز ما تملكه المرأة من المال، وهو الحلي. نحن نعلم جيدا أن الحلي من أعز ما تملكه المرأة، ومع ذلك جادت به لله. والصائمات والذاكرات، النتيجة أعد الله لها مغفرة وأجرا عظيما. من الصفات التي تميزها عدم الخضوع بالقول، لا تتميع في الكلام. إنها تتصل اليوم على القنوات الفضائية وتتميع بالكلام بعض النساء، وفي الاجتماعات وفي أنواع الحوار. لماذا؟ أين الجدية في الكلام مع الأجنبي في الهاتف وغيره؟ عدم الخضوع بالقول. الله يريده مجتمعا طاهرا، الله يريده مجتمعا نظيفا، الله يريدها خالية من المنكرات. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إنها محتشمة لا تتبرج، إنها تقر في البيت وتخرج لحاجتها بالشروط الشرعية. إذا عملت المرأة تعمل لأي شيء، لماذا تعمل المرأة إذا عملت؟ إنها تعمل لحاجتها أو لحاجة المجتمع لها. هذا عملها إذا عملت، تعمل لحاجتها أو لحاجة المجتمع لها. هذا ضوابط عملها وخروجها بالشروط الشرعية بدون تضييع حقوق زوج ولا حقوق أولاد، ولا لتجد الخادمات يعبثن بالأولاد في غيابها. قطعت عملها رجعت إلى البيت، قالت: اكتشفت أن الخادمة تضع مخدرات منومات للأولاد أو للطفل الرضيع في أثناء غيابي، لا يحافظ على الولد مثل أمه. دعونا من الكلام، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. قال: وقلنا قولا معروفا. وإذا احتاجت للكلام مع أجنبي بالمعروف وكذلك لا تشرك بالله ولا تسرق ولا تزني ولا تقتل ولدها ولا تأتي ببهتان ولا تعصي الله ورسوله. إنها آية عظيمة. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. إنك تائبة إنك عابدة. قال تعالى في وصف الزوجات: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. وهمتك عالية. امرأة فرعون التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وهكذا أنت تقنتين لربك وتركعي وتسجدي لله رب العالمين. هذا ما أردت أن أذكره لكنا. أسأل الله أن يغفر لنا أجمعين، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى إنه هو السميع العليم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستودعكن الله أيتها الأخوات الذي لا تضيع ودائعه، وأشكر لكن هذا الحضور، فأسأل الله أن لا يفرق جمعكن هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور، وأن يرزقنا جميعا الإنابة إليه. أستغفر الله لي ولكم.